على أهله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في قيام رمضان. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمتي البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. هذا من أشهر الأحاديث التي وردت في قيام رمضان، يعني في صلاة التراويح. والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وأخرجه بهذا اللفظ أيضا الإمام البخاري. يقول عبد الرحمن بن عبد القارئ: قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، يعني ليلة من الليالي، فإذا الناس أوزاع. كلمة أوزاع يعني جماعات، جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا، متفرقون، يصلي الرجل لنفسه منفردا ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني ثلاثة أو أربعة يقتدي به هكذا، وهنالك أيضا يصلي رجلا فيقتدي به الرهط. فقال عمر: والله إني لا أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا. لو جمعتهم بحيث يصلون كلهم جماعة بإمام واحد مقتدين بإمام واحد لكان أمثلا. إننا يعني جاء سيدنا عمر بهذا التصور، يعني لو قلنا له لماذا هو أمثل، ما السبب؟ السبب أنه رضي الله عنه يعلم أنه يكره تعدد الجماعات في المسجد في وقت واحد، معروف هذا، يعني يكره أن نصلي صلاة واحدة في وقت واحد، وهنا جماعة هنا جماعة وهنا جماعة، هذا شيء معروف مكروه، ويتنافى مع الجمع الكلمة التي أمر الله عز وجل بها، ويتنافى مع الحكمة التي من أجلها شرعت أصلا صلاة الجماعة. صلاة الجماعة شرعت جمعا للكلمة وتوحيدا للصف وردما لأسباب الفرقة، هذه هي حكمة مشروعية صلاة الجماعة. فإذا كانت الجماعة تصلى في المسجد هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة في وقت واحد، فهذا العمل يتنافى مع الحكمة التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة. فسيدنا عمر استند في هذا التصور إلى حجة شرعية، نعم، إلى دليل شرعي. فجمعهم على أبي بن كعب، قال لهم: ما دمتم خرجتم إلى المسجد للصلاة فليصلي بكم إماما واحد ولتجتمعوا جميعا على صلاتي، بدلا من أن يشوش الواحد منكم على الآخر. طبعا الصلاة جهرية، صلاة تراويح بالليل، فهؤلاء يجهرون وهؤلاء يجهرون وأولئك يجهرون، يا هكذا السنة، وفي نفس الوقت يشوش البعض منهم على الآخر. فجمعهم على أبي بن كعب، هذه الصلاة يصلونها جميعا وراء إمام واحد. قال عبد الرحمن: ثم خرجت معه ليلة أخرى، كأنه رضي الله عنه خرج ليرى هل تنفذ هذه التعليمات أم لا. خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، الكل يقتدون بإمام واحد. فسر عمر وقال نعمة البدعة هذه. ها هنا الكلمة ينبغي أن نفهمها، نعمة البدعة هذه. إذا كان الكلام على ظاهره في إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح كل بدعة ضلالة، أو الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة، كلمة كل للتعميم، يعني معنى هذا الكلام أنه ما في بدعة إلا وهي ضلالة. فكلام سيدنا عمر يناقض هذا الشيء لما قال نعمة البدعة هذه، كأنه يخالف كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وعمر يقول لا نعمة البدعة هذه. فما الجواب؟ سيدنا عمر سمى هذا الذي اجتمع عليه الصحابة بأمر من عمر، سمى ذلك بدعة على سبيل المشاكلة، هي ليست بدعة لكنه سماها بدعة. يعني إذا كان هنالك من يخطئ فيتصور أن هذا العمل بدعة ويصر على أن هذه بدعة فإنها لبدعة رائعة ما في أروع منها، يعني مجاراة ومشاكلة لمن يأبى إلا أن يسميها بدعة. كيف؟ نعم. مثل ما قال سيدنا الإمام الشافعي، إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض، لئن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. هو يعني سيدنا الإمام الشافعي أعلن أنه رافض، لكن هذا من قبيل المشاكل. يعني إذا كان محبتي لآل البيت بدها تتفسر خطأ بالرفض، شايف كيف؟ بدها تتفسر خطأ بالرفض، وهذول أصحابنا العقول القاسية ما بيفهموا أنه لا مو رفض، هذا من الدين حب آل الرسول، آل بيت الرسول. يا سيدي ماشي الحال، فليشهد الثقلان أني رافضي حسب الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء الناس. مفهوم هذا الكلام؟ فاستعمل الإمام الشافعي كلمة رافضي على سبيل المشاكلة، كمان نفس الشيء. الإمام سيدنا عمر هو من يحارب البدع، ولما جمع هؤلاء الصحابة على إمام واحد جمعهم على أصل الدين، لأن البدعة شو هي؟ البدعة أنه نجتمع بمسجد واحد ونصير بوط بوط كل فيها تصلي الجماعة على حالة وقت واحد، هاي البدعة، هاي البدعة. النبي ما أقر هيك شيء، والنبي نهى عن هالأمر، وقال العلماء يكره أن تجتمع جماعتان في وقت واحد. فلما قالوا لا لا، بتصلوا كلياتكم تقتدوا بإمام واحد وليكن إمامكم أبي، أخرجهم من البدعة وأعادهم إلى السنة. لكن كان هنالك من كان قد يظن أن هذه البدعة، ما كان في بعد النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع على صلاة التراويح في المسجد هيك بهذا الشكل، فقال هي مو بدعة. لكن إذا أصر بعض الناس أن يسميها بدعة، كما أصر البعض أن يسمي محبتنا لآل بيت رسول الله رفضا، ماشي الحال، نعمة البدعة هذه. ليست هذه البدعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاكلة معروفة، شو المشاكلة؟ المشاكلة أن صاحبك يغلط بكلمة فأنت بتجاري فيها، بتقلد فيها من أجل المناقشة، من أجل أن تنهي المناقشة في هذا الموضوع. كونك تجاري في استعمال الكلمة اللي هو عم يستعملها، هاي مجاراة اسمها مشاكلة، وهو نوع من أنواع المجاز في الواقع. طيب، يعني قصد سيدنا عمر هذا الاجتماع بصلاة واحدة وجماعة واحدة في المسجد ليست بدعة إطلاقا. وقلنا في الأسبوع الماضي ليش النبي طيب ما اللي تفضل يلا بصلي فيكم انا امام؟ بالعكس لما شافونا عم يجتمعوا هرب منهم وراح على بيته. قال انه انا خشيت ان تفرض عليكم، ما منعني من الخروج اليكم الا خوف ان تفرض. لانه انا بصلي وانتم كلكم تقتلوا معي ومنتابع على هذا الشيء، الفقهاء راح يستنبطوا من هذا الشيء انه صلاه التراويح فريضه وراح تتحملوا الشيء هذا. فرحمة بكم أنا دخلت البيت حتى ما يجي بعض مني من يقول أن صلاة التراويح فريضة. فسيدنا عمر قال إيه لا توفي النبي، ما عاد حدا راح يظن أنه فريضة، أنا اللي عم يجمعهم. فكأن الرسول يقول بعد ما أنا بروح اجتمعوا، لأنه ما حدا راح يخاف أنه ساعتها تنفهم صلاة التراويح أنها فريضة. أما كم ركعة صلوا؟ المهم أصل الصلاة. ثم قال والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. كأن عمر رأى أن الصحابة صلوا التراويح وصلوا كمان الوتر، صلوا كمان الوتر كله صلوا قبل ما يناموا. وسؤال لهم قال لهم والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. ترى الصلوات أو الركعات الأخرى التي تنامون عنها ثم تقومون فتؤدونها ترى بك أفضل. يعني يسن أن يجعل الإنسان من صلاته لصلاته حظا بعد نومه، يعني بعد ما بينام فيه يصليها. الصلاة اللي أنت بتصليها بعد ما بتقوم من النوم أفضل من اللي بتصليها قبل. لذلك قال الفقهاء لما نصلي التراويح يسن الإنسان أن الوتر يخليها لبعدين، يفيق من النوم للسحر ويصلي الوتر. وهذا ما يعنيه عمر رضي الله عنه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. يعني ترى لمي أسن الصلاة التراويح نصين، نص بدي يصليها قبل النوم ونص بعد النوم، ترى النص اللي بتكون صليها بعد النوم أفضل. وكان الناس يقومون أوله، وقتها كانوا كلنا عم يقوموا أوله. لما عمر حكى الكلام صار بقى يخلي جزء من صلاتهم لما بعد. وحدثني مالك عن محمد بن يوسف عن سالم بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني مئات الآيات بكل ركعة، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، ما نخلي الصلاة إلا بيض من سحر يعني. وكان يأمر عمر وبي بن كعب أن يصلي لهم 13 ركعة، يعني 8 و3 وتر هكذا. يعني ممكن واحد يقولها أصبع صلاة التراويح 13 ركعة، 8 زائد 3 وتر، ليش عم تصلوا 20؟ شو قلنا بدرس الماضي؟ قلنا ما في سقف لكمية الصلوات النافلة، لأن الرسول قال الصلاة خير مشروع، فمن استطاع أن يستزيد فليستزيد. إذا بتصلي 13 ركعة كتر خيرك، بتصلي 20 كتر خيرك، بتصلي 30، بتصلي 40، ما في سقف للصلاة أبدا. في بالأوقات الممنوعة ما نصلي، والخمس أوقات الممنوعة هذه النبي نهى ولا ركعة واحدة ما بتصلي، هذا شيء ثاني. لكن كمان النبي سيدنا عمر أمر أن تصلي التراويح بكذا 20 ركعة، هيك وهيك، مما يدل على أن الإنسان أمير نفسه، يكثر ما يكثر مثل ما بيحب. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة، وصح أن الصحابة قاموا 40 ركعة كمان. حصل هذا وهذا وذاك. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، يعني في قنوت الوتر، اقتداء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، يعني أنه والله استعجل، وإلا كان يقرأ سورة البقرة كلها اللي هي جزئين ونصف تقريبا في 8 ركعات. بس من غير بالنا شو يقول: فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، يعني مرات كانوا يصلوا 8 مرات يصلوا 12. كل هذا شو بيأكد؟ بيأكد أنه ما في حد إذا تجاوزه ارتكب معصية، لا ما في شيء من هذا. والذي يقول هذا مبتدع، مبتدع. نعم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون آمن أن يقتدوا برسول الله في تطويل الصلاة، كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت بركعتين يمضي نصف الليل، فبيأمروا يتلو. وفي بعض الأحيان كانوا يحبون أن يستزيدوا من عدد الركعات، فالصحابة مرة هيك ومرة هيك. ونحن إذا سألنا الشريعة شو نسوي؟ نقول والله على حسب عدد المقتدين. لما بيكون المقتدين محصورين وبنسألهم بتحبوا إنه نقرأ سورة البقرة جزئين ونص ب8 ركعات، يعني شي ساعتين مثلا، إذا قالوا إيه شو علي؟ بنصليهم، بنصلي 8 ركعات نقرأ فيها سورة البقرة جزئين ونص، يعني بدك تضرب المدة اللي عم يصلوها الناس برمضان بجزء 2.5. نعم. وإذا كان الذين يصلون عدد كبير مثل عنا بالجامعة يصير عدد غير محصور، لا كثر الركعات ولا طول القراءة، لأنه لو تكثر الركعات بدون ما تلزم بهذا الشيء فكل واحد أمير نفسه، بيصلي 8 ركعات تعب حمل حاله راح، صلاهم 10 تعب حمل حاله راح، صلاهم 16 تعب حمل حاله راح، لا مستريح ونشيط كمل هون معك. لكن لما انت بتطول بيكون هو بصلاته في بيوت على الصلاة يروح. نعم. هذا ما كان يفعله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال: سمعت أبي، يعني أبا بكر، يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، يعني معناته يصلوا صلاة التراويح ما بيخلصوا إلا يدير وليأتي كفي لسحور، يروحوا على بيت الله عجل عجل مشان يلحقوا يأكلوا لقمتين قبل ما يأذن الفجر. ما أنت والله إن كانوا ركعتين أفضل من 20 ركعة تبعنا، وإن كانوا 10 نفس الشيء، فأنت أمير نفسك. هذا الكلام الذي يقوله عبد الله نقلا عن أبي يدل على أن هذا كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك لكل كنا، يعني أنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، لكن كل واحد لحاله كما عرفنا في الأسبوع الماضي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا، يعني رقيقا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته عن دبر منها، يعني بعد موتها تكون عتيقا، كان يقوم يقرأ لها في رمضان، يعني كانت تقتدي به، وكان هو إماما، وكان يقرأ لها في رمضان آمن 10 وآمن 20 وآمن بين ذلك. ما ثبت أن السيدة عائشة استقرت على وضع واحد في عدد الركعات إطلاقا. نعم. ثم قال: باب كتاب صلاة الليل. والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أكبر. أنا أفعل هذا والاحاديث في هذا ثابته وصريحه وواضحه. نعم. هذا هو اللعب بدين الله سبحانه وتعالى. صار المرات يحضر الدروس بالجنس ما على شيء، بالمكياج ما على شيء، شو مسائل ما على شيء، وكان هي والشباب ما على شيء، هكذا يقال الان. والغريب ان الرجل الذي ينسب اليه هذا الكلام كنا نعرفه في هذه البلده مثال السكينه والدروشه ومثال الصلاح والصمام والعلم، ما بعرف شو صار، هم عم يكذبوا عليه. هو لا هو كان دجال ونحن ما بنعرف، الله اعلم. فهذا ما ينبغي ان نعلمه في هذا الموضوع. وحدثنا عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عمن حدثه عن ابي هريره انه كان يقول ابو هريره يعني لان يصلي احدكم بظهر الحره، الحره اسمها الحجارة السودية اللي بظاهر المدينة موجودة كان محروقة هيك، لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خيرا له من أن يقعد يعني في بيته حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. لأن يصلي على الحرة أفضل له من أن يقعد في بيته. لما يأذن بكعنا بالجامعة يكون أذن الطهر والجامعة الكلام يجي من عندك، وما بيجبه كمان يصلي وراء إلا بده يتخطى الرقاب حتى يصلي بأول صف أو بالنصف أو بالمكان اللي جاء وراء يصلي فيه. أهلا عندك الرهبة تعال لكي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لم يجب الساعة الأولى كأنما قرب بدنك، وأن جاء في الصلاة الثانية فكأنما قرب عشاة وبدا في الساعة الثالثة والرابعة حتى يصير الأذان مع أفضل الصلاة، والصلاة أدى الفريضة فريضة الجمعة. فتخطي الرقاب في الصلاة لا يجوز لأنه فيها إيذاء، والأحاديث هي كلها على دور على محور إنه لازم أحد يأذي إخوانه، لازم احاول ان اكون لطيفا معه. قال مالك السنة عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيره. هذا مذهب الامام مالك، الحقيقة يخالفه كثير من الائمة. يعني مثلا البعض جالسين هنا والخطيب هنا، يقول الإمام مالك يسن أن يتجه يوجه إلى الخطيب ولا يكفره ذلك أن يدير ظهره للقبلة. قد يكون في وضع لا يحج إلى ذلك، مثل الذين يكونون في أقصى المسجد يسألهم أن يتجهوا إلى القبلة وإلى الخطيب بشكل واحد. طيب أنا جيد لكن أحب على استقبال هؤلاء الناس للخطيب يقتضيهم ان يستديروا عن القبله، يقول لا باس، لان الخطبه جزء من صلاه الجمعه، يمارسها الخطيب القاء ويمارسها من في المسجد سماعا، وجزء من سماع التنبه الى الخطيب والنظر اليه، هكذا يقول الامام مالك. اما الشيء المفضل عند الشافعية فهو أن لا يغير اتجاهه إلى القبلة، يعني يتجه إلى القبلة، فإن وافق اتجاهه إلى القبلة اتجاهه إلى الخطيب فحسنا مما، وإلا فليتجه إلى القبلة ولا ينحرف عنها. ثم قال باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها